بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. أفضل ما يشغل به الوقت يوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الأمة إلى ذلك وقال: أكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. فيجتهد الموفق السعيد في الإكثار من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا إن هذا فضل وارد، والفضل الوارد مقدم على الفضل المطلق. فلا شك أن القرآن لا يعدله شيء من الذكر، إنه أحب الكلام إلى الله هو كلام الله سبحانه، والأجر فيه مضاعف، والصلاة أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فلو قلنا لك أكثر من الصلاة فله أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير أعمالكم الصلاة. ولو قلنا لك أكثر من تلاوة ويؤيد الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام: ثم صلى ثم جلس وأنصت المبكر للجمعة. ولو قلنا لك أكثر من تلاوة القرآن فإن هذا لا شك ولا إشكال في فضله وعظيم أجره، لعظم ما فيه من الثواب، ولأنه أفضل الذكر أن يذكر الله سبحانه وتعالى بكلامه الذي هو أحب شيء إليه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ولو قلنا لك أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو الوارد بخصوصه في الزمان الخاص، والسؤال عن الزمان الخاص. ومن هنا قال العلماء حينما ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة بمئة ألف صلاة في مكة داخل المسجد، هذا قول الجمهور، قالوا: إلا يوم التروية، يوم الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى يوم التروية، فالأفضل يوم التروية للحاج أن يصلي بمنى، مع أنهم يقولون أنها بمئة ألف خاصة بالمسجد. فإذا كانوا يرون على مذهب أنها خاصة بالمسجد، قالوا: خروجه إلى منى اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم واهتداء بهديه، ولا يهتدي أحد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أصابته الرحمة. ومن هنا قالوا أنه أفضل بخصوصه في خصوص الزمان بخصوص الفضل. فهذه القواعد عند العلماء في التفضيل. فنحن نقول ما قالوا كثير من المحققين من الأئمة رحمه الله، كما نفى عليه الإمام العز رحمه الله في فتاويه وغيره، أن يوم الجمعة ورد فيه خصوص الأمر بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيفضل من هذا الوجه. ولذلك نضرب مثالا بصلاة الظهر، فإن النصوص واضحة في الدلالة على أن الصلاة في أول الوقت أفضل. فلو كان الإنسان مريضا في بيته، أو كانت المرأة تصلي في بيتها وأذن عليها أذان الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها، يعني لم يصليها في أول وقتها، ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. دنيا وما فيها. طيب، لو أذن علي أذان الظهر وأردت أن أصلي الظهر فريضة في أول دلوك الشمس وتحركها، فإنني سأصيب أفضل ما تصاب به صلاة الظهر من أول الوقت، هذا لا إشكال فيه على ظاهر النص. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى السنة الراتبة قبل الظهر، فحينئذ يرد الإشكال: هل أشتغل بالنافلة؟ فالنافلة لها فضيلة، والفريضة لها فضيلة، وأول الوقت متصل بالفريضة والنافلة منفصلة عن فريضة، وهذه من المسائل التي قدم فيها المنفصل عن المتصل، لكنه لأصل آخر وهو الاتباع. قالوا: لأنه إذا فعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في نية أن يصيب أول الوقت، أعطي أفضل الوقت وأكمله، لأنه ما منعه إلا اتباع السنة. فهو لو جلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لأمره وعملا بسنته، وهو يحب أن يصلي صلاة الركوع والسجود، ويحب أن يقرأ القرآن ويستكثر من القرآن كتب له الأجر على أفضل وأكمل، خاصة وأن أجر الاتباع أفضل وأكمل. ومن هنا القاعدة في الفقه تقول الوارد أفضل من غير الوارد، لأنه لو ابتدأ وصلى الظهر في أول وقتها أصاب فضيلة أول الوقت، ولكنه لم يصب فضيلة الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا الوارد أفضل من غير الوارد، استثنيت بها هذه الأصول، فالذي يظهر أن الأفضل أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان الوقت عندك مشغول بعد الجمعة ولا تستطيع أن تكثر من الصلاة، أما إذا أمكنك أن تكثر من الصلاة في وقت آخر وتجمع بين الصلاة بالأفعال وتلاوة القرآن، فكان تقرأ سورة الكهف ونحن ذلك قبل الجمعة فلا إشكال في هذا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.